خير المياه على البسيطة زمزم قول النبي صلوا عليه وسلموا لما سمت شرفا تولى حفرها جبريل أرسله العلي الأكرم نظر الإله إلى البقاع فلم يجد أرضا تكون بها الشريفة زمزم فاختار رب العرش أطهر بقعة بجوار بيت الله وهو الأعلم غوثا لإسماعيل فجر نبعها ولأمه وهو الكريم المنعم ظلت ألؤوف الدهر لم تنضب لها عين ولا زالت تجيش وتكرم ما ضرها يوما تولت دفنها فيما مضى والله أعلم جرهم فأعادها جد النبي ودله فيما حكوه لنا الغراب الأعصم واختارها الباري لقلب محمد غسلا وربي جل شأنا أحكم عادت كما كانت وظلت موردا للعالمين ومن عليها يقدم الله هيا أهالهم كي ينهلوا منها إذا قصدوا البقاع ويمموا يرتادها العمار من كل الورى ويؤم مأوردها الحجيج الأعظم ويعب منها كل من نزلوا على البيت الحرام حلالهم والمحرم والله باركها وبارك ماءها فهي الشراب لشارب والمطعم تروي الغليل وكالطعام لطاعم وهي الدواء لمدنف والمرهم تقضي على الأسقام لو ظفرت بها والذنب تمحو والمعاصي تهدم بل أصبحت سببا لما شربت له بركاتها كالمعجزات تقدم ويقال يكرهها المنافق سخطة ويحبها المرء التقي المسلم قدسية البيت الحرام وفضله أضفت على عليها حرمة تتزعم في ساحة البيت العتيق يحفها حجر حطيم والمقام المكرم وصفا ومروة واليمان عندها والباب والميزاب ثم الملزم ومشاعر أخرى تهز مشاعرا فتذوب شوقا للقاء وتغرم يا عاذلي دعني فقد هب الهوى دعني أهيم بزمزم أترنم فالنفس تهفو للمشاعر فطرة والقلب في تلك البقاع متيم يا ناشدا فضل الشريفة زمزم قد حواه لنا كتاب قيم اللؤلؤ المنظوم طرز وشيه نعمان شيخ في العلوم غطمطم. يا أيها الصادي دونك منهل غمر إذا ما شط عنا زمزم. غمر إذا ما شط عنا زمزم